أصدر التضامن الديمقراطي ومعيشة الشعب والتوحيد السلمي والسيادة في كوريا الجنوبية نداء بعنوان لندافع عن الديمقراطية مواصلة لروح حزيران يوم العاشر من الشهر الجاري بمناسبة مرور 29 سنة على وقوع مقاومة حزيران في عام 1987. قال النداء إن الكثيرين نضالوا بالدم والعرق في سبيل الديمقراطية، إلا أنه انبعثت الدكتاتورية الإصلاحية اليوم على هذه الأرض وتقع الديمقراطية في الأزمة، وتعى الجميع إلى شن نضال عموم الأمة من أجل صيانة الديمقراطية وفي أذهانهم روح مقاومة حزيران مرة أخرى.